بالله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لم يتبقى لنا ولله الحمد في رسالة الإمام أبي داود السكستاني إلى أهل مكة إلا القليل، نأتي عليه إن شاء الله تعالى، ونقف عند ما يحتاج إلى أن نقف عليه بإذن الله تعالى. قال: وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل. بالأمس الإمام سيدنا الإمام أبو داود ذكر أن بعضها إيه؟ لا يصح من جهة سند، إذن هو يعلم أنها فيها هذه العلل الإسنادية. جميل. وهنا يصرح بأنه بعضها فيه علة أيضا إسنادية، وهي عدم الاتصال، مع كونه اختارها لكتابه السنن وأدخلها في الأحاديث التي هي عنده أصح ما يروى في الباب. وده يدلك على أن العلل الإسنادية، العلل الإسنادية لا تقدح في المتن إلا إذا لم يكن للمتن، إلا إذا كان المتن قد تفرد بالمعنى أو الحكم الذي اشتمل عليه. أما إذا كان المعنى موجودا في أحاديث أخرى تشهد له وتدل على استقامة ذلك المعنى، فهذه العلل الإسنادية لا تضر. وهذا ما اصطلح عليه العلماء المتأخرون رحمة الله على الجميع، بأنه الضعيف إذا انضم إليه من يقويه ارتقى إلى مرتبة الحسن لغيره، ويكون حينئذ محتجا به. هذا هو ما يدور في كلام سيدنا الإمام أبي داود عليه رحمة الله. وإن في من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل، وهو مرسل ومدلس. ما ليس بمتصل وهو مرسل ومدلس. احنا ذكرنا في شرح مقدمة مسلم ان التدليس يشمل الايه؟ الارسال الخفي. الارسال منه ظاهر ومنه خفي. الظاهر هو ان يروي الراوي عمن نعلم انه لم يأخذ عنه ولم يلتقي به، وليس في روايته عنه اي اهام. يعني عندما يأتي التابعي يروي عن رسول الله، هل احد يشك انه لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ليس هناك إيهام. بينما مثلا إذا التابعي روى عن الصحابي وهو لم يسمع من ذلك الصحابي، هنا إيهام، لأن ظاهر الرواية يوهم أنها متصلة، وسيشير الإمام أبو داود أيضا إلى ذلك قريبا. فهذا النوع من المراسيل الذي فيه نوع إيهام، وهو ما يسمى عند العلماء المتأخرين بالمرسل الخفي، يدخل في مسمى التدليس، يدخل في مسمى التدليس. قال: وهو إذا لم توجد الصحاح، يعني الأحاديث المصرح فيها بالاتصال، أو التي هي متصلة بمقتضى أصول المحدثين، أو التي ليس فيها ما يقدح فيها من حيث حال الراوي، أو من حيث الاتصال، أو من حيث الخطأ الذي ربما يقع في المد، فكل ذلك إذا سلم الحديث منه يكون حديثا صحيحا. قال: وهو أي المرسل والمدلس إذا لم توجد الصحاح، يعني في الباب، عند عامة أهل العلم على معنى أنه متصل. يعني كيف على معنى أنه متصل؟ يعني له حكم الاتصال، وهناك فرق بين المتصل وبين ما له حكم الاتصال. العلماء يفرقون بين التعبيرين. المتصل هو الذي لم يسقط منه أحد، الراوي يروي عمن أخذ الحديث عنه مباشرة، لم يسقط بينه وبين من سماه في الإسناد أحدا، جميل، هذا متصل حقيقة. لكن هناك ما ليس من متصل حقيقة لكن له حكم الاتصال، يعني الصحابي الذي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا أخذه هذا الصحابي عن صحابي آخر عن الرسول، هذا نسميه إيه؟ مرسل صحابي. إذن هل هذا الصحابي سمع هذا الحديث تحديدا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، إذن هو ليس متصلا على الحقيقة لكن له حكم الاتصال، لأن الصحابي إنما أخذه عن صحابي آخر، والصحابة جميعا عدول رضي الله عنهم، فذكر بعضهم أو عدم ذكره في الإسناد لا يضر بعد أن عرفنا أن مخرجه عن هذا الصحابي أو عن صحابي عموما. كذلك التابعي الذي يروي عن صحابي أو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا ثم يتبين بالتتبع أن هذا التابعي إنما أخذه عن تابعي ثقة عن صحابي عن رسول الله، أو أخذه عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرواية التي رواها التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم هي متصلة؟ هي غير متصلة على الحقيقة، صح الكلام؟ أو الذي رواها التابعي عن الصحابي عن رسول الله وهو لم يسمع من الصحابي، هل هي متصلة؟ ليست متصلة على الحقيقة. لكن إذا تبين لنا أن هذا التابعي لا يرسل إلا عن الثقات كسعيد بن المسيب مثلا، إذا ما أرسله فهو لا يرسل إلا عن الثقات، فما أرسله من الحديث عن رسول الله إما أنه أخذه عن صحابي أو عن تابعين ثقة عن صحابي، جميل هذا الكلام. فهذا وإن لم نحكم باتصاله حقيقة لكن نمنحه حكم الإيه؟ الاتصال، نعامله كما لو أنه إيه؟ متصل. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعتبر أن مرسيلة سعيد بن المسيب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بمنزلة مرسل الصحابي، كما لو أن الصحابي هو الذي أرسل الخبر، أليس الصحابي إذا أرسل الخبر نعطيه حكم الاتصال؟ كذلك ما أرسله سعيد بن المسيب عن رسول الله نعطيه حكم الاتصال، وإن كنا معتقدين أنه غير متصل على وجه الحقيقة. فهمنا؟ قال: وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل. شوف التعبير الجميل دوت، ما قالش ايه هو متصل لانه ليس متصلا حقيقة، وانما يعامل معاملة المتصل، يحكم له بحكم المتصل، جميل. قال: وهو مثل الحسن عن جابر، لان الحسن لم يسمع من جابر بن عبد الله ولا من عمران بن حصين، فالحسن عن جابر هذا ايه؟ مرسل، صح الكلام، لان الحسن لم يسمع من جابر بن عبد الله. قال: والحسن عن أبي هريرة، احنا قلنا جمهور أهل العلم يرون أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، والحكم ابن عتيبة عن مقسم مولى عبد الله بن عباس. قال: وسمع الحكم من مقسم أربعة أحاديث. هنا كلام جميل، الحسن عن جابر، الحسن لم يسمع من جابر لا قليلا ولا كثيرا، والحسن عن أبي هريرة، والحسن لم يسمع من أبي هريرة لا قليلا ولا كثيرا، الحكم ابن عتيبة عن مقسم، سمع من مقسم أربعة أحاديث وإن روى عنه أشياء كثيرة. فهنا تتجلى صورتان في الروايات، الصورة الأولى الإرسال الخفي، كون الحسن يروي عن جابر وهو ليس له منه سماع، هذا مرسل خفي لأنه لم يسمع منه لا قليلا ولا كثيرا، فاهمين يا شباب؟ طيب، الحسن عن أبي هريرة هذا مرسل خفي لأنه عند جمهور أهل العلم لم يسمع منه شيئا، لكن الحكم ابن عتيبة عن مقسم مولى عبد الله بن عباس سمع أحاديث قليلة، أربعة أحاديث، لكن روى عن مقسم أكثر من ذلك، فهذه سورة ماذا؟ التدليس، صح؟ هذه سورة التدليس، لذلك تجد العلماء بعضهم يعبر عن هذا بالتدليس، بل يعبر عن الحسن عن جابر بالتدليس والحسن عن أبي هريرة به التدليس، على مذهب من جمهور المتقدمين أن الإرسال الخفي هو صورة من صور التدليس عندهم، فالحسن عن جابر إرسال خفي يدخلونه في التدليس، الحسن عن أبي هريرة إرسال خفي يدخلونه في الترديد. لكن الحكم عن مقسم سمع جملة ولم يسمع جملة، فهذا التكليف عند الجميع مش كده؟ لا، هذا ما يسمى إن سميناه التدليس فلا يخرج عن كونه التدليس الذي بمعنى الإرسال، مع أنه سمع بعضا ولم يسمع بعضا. وهذه الصورة محل اتفاق بين المتقدمين والمتأخرين أنها من التدليس. جميل. فلماذا قلنا لا؟ لأن التدليس ليس مجرد أن يروي الراوي عن من سمع منه ما لم يسمعه منه، هذه صورة التدليس، صورة التدليس، لكن ليست هي فقط، أو ليست وجود، ليس وجود الصورة فقط يسوغ لنا وصف الراوي بأنه مدلس بمعنى التدليس الذي هو أن يقصد إيهام السماع. لأن التدليس سواء بصورته الأولى أي الإرسال الخفي، أو بصورته الثانية بمعنى أنه يكون سمع من شيخه بعضا ولم يسمع بعضا، لا ليس كل من يفعل ذلك يسمى مدلسا إلا إذا قصد الإيهام. أليس الراوي قد يخطئ كعبد الله ابن لهيعة ويروي عمن ليس له منه سماع، أو يروي عمن سمع منه بعضا ولم يسمع منه بعضا فيصرح عنه بالسماع، أو يروي عنه بالعنعنة؟ عبد الله ابن لهيعة كان يفعل هذا، ومع ذلك جمهور المحدثين على كثرة ما تكلم فيه العلماء لم يصفه بالتدليس إلا ابن حبان. ابن حبان اضطر بصورة الرواية، وجده مرة يروي عن الشيخ مباشرة وعن الشيخ بواسطة، فقال إنه يدلس. العلماء لم يحملوا ذلك على التدليس، إنما عملوه على الخطأ غير المتعمد، على الغفلة، لأنه كان سيء الحفظ، فربما توهم أنه سمع وهو لم يسمع فيروي على ما توهم، فهذا ليس تدليسا. التدليس المدلس الذي يدلس عليك الثوب، هل هو أخطأ أم تعمد إخفاء العيب عليك؟ تعمد. فالعنصر التعمد لابد أن يوجد التدليس، ولهذا ليس من وقعت منه صورة التدليس يسمى مدلسا، بل المدلس من عرف الأئمة أنه يتعاطى التدليس قصدا للإيهام. فهمنا هذا الكلام؟ لدرجة أن الهيعة كان على يقين بأنه سمع تلك الحديث، وإن خطأه العلماء في ذلك. كما قلنا آنفا أن عبد الله بن وهب كان ينكر عليه تلك الأحاديث التي يرويها عن عمرو بن شعيب، ويقول له متى سمع عن عمرو بن شعيب، مع أنه كان يقول حدثنا عمرو بن شعيب، متوهما أنه سمع. لو صح أنه تعمد ذلك لكان كاذبا، لأن الذي يصرح بالسماع ليس مدلسا بل هو سارق كاذب. فابن لهيعة لما بلغه إنكار ابن وهب عليه أنه قال متى سمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب تلك الأحاديث، فقال ابن لهيعة لقد سمعتها من عمرو بن شعيب قبل أن يلتقي أبواه، يعني قبل أن يولد. جميل هذا الكلام. إذن هو في قرارة نفسه كان معتقدا أنه سمع، لكن المحدثين يخطئونه في هذا الاعتقاد ويعتبرونه متوهما ذلك. وأما أبو إسحاق اللي هو مين؟ السبيعي، اللي هو اسمه عمرو بن عبد الله، عن الحارث الأعور، الحارث بن عبد الله الأعور، وهذا كان فيه تشيع واضح، وكذبه طائفة من أهل العلم، لكن هو لا يتعمد الكذب، إنما أغلب التكذيبات التي أطلقت في حقه الحمل محمولة على كذبه في اعتقاده. الكذب هنا بمعنى الخطأ، وليس الكذب بمعنى أنه يتعمد اختلاق الأخبار. وفي النهاية حتى وإن لم يكن يتعمد اختلاق الأخبار، لكنه لا يعتمد عليه لأنه حتى ضعيف من جهة الحفظ، في النهاية هو لا يعتمد عليه على تفرداته. قال وأما أبو إسحاق عن الحارث عن علي، فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث يعني أعور إلا أربعة أحاديث ليس فيها مسند واحد. أربعة أحاديث أي موقوفات ليس فيها مسند واحد. إذن رواية أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور هذه أيضا من الأحاديث التي العلماء يعلونها إما بالتدليس أو بالإرسال، في النهاية هو تدليس. لا شك أنه تدليس لأنه سمع جملة كحال الحكم ابن عتيبة مع مقسم مولى عبد الله ابن عباس، لكن في النهاية هي غير مسموعة سواء سميناها إرسالا أو سميناها تدليسا. قال وأما في كتاب السنن من هذا النحو ثقليل، ولعل ليس للحارث الأعور في كتاب السنن إلا حديث واحد فإنما كتبته بأخرى، يعني حديث واحد أدخله كده ربما ليفسر كلمة ليرجح قولا أو كده أو يستشهد بشيء، لكن ليس الحارث عنده ممن يعتمد عليه، واضح جدا من سياق كلامه. قال وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه، إذا كان يخفى ذلك علي فربما تركت الحديث إذا لم أفقه. يعني إيه وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه؟ طبعا الكلمة هذه مع ما قبلها وما بعدها يشعر بشيء من إيه يعني عدم انضباط العبارة، لكن عموما أي حديث من الممكن أن يكون ظاهره الضعف لكن فيه قرينة في إسناده أو في متنه ترجح جانب الإصابة على جانب الخطأ، جانب الإصابة على جانب الإيه؟ الخطأ، أو ظاهره الانقطاع ولكن بقرينة يترجح كونه متصلا، زي عروة بن الزبير عن عائشة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وجدنا حديثا يرويه عروة عن الرسول من غير أن يذكر عائشة بينه وبين الرسول، غالبا العلماء يقولون عروة إنما أخذ ذلك من عائشة حتى وإن لم يسميها في الإسناد. وقع ذلك في بعض المواضع في صحيح البخاري، والحافظ بن حجر في شرح يقول هذا أخذه عروة من عائشة وكأن هذا مشهورا، كأن هذا مشهور، فاعتمد فالرواية التي وقعت البخاري لم يذكر فيها اسم عائشة في الإسناد إما اختصارا لكثرة ما يروي عروة عن عائشة، أحيانا يختصر الإسناد فيقول قال رسول الله، والعلماء يحملون ذلك على أن مخرجه عن عائشة لأن عروة راوية عائشة كعمرة بنت عبد الرحمن. قال إذا كان فذلك علي، هذا أمر آخر، يعني قد هو نفسه الحديث في متنه قد يكون هناك لفظ أو عبارة تحتمل معاني وهو لم يتبين المعنى الحقيقي منها أو المقصود والمراد منها، قد يخفى ذلك عليه، وهو مهما كان إماما كبيرا قد يخفى عليه بعض الإيه الأشياء. والإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى لما سئل عن مرة عن مسألة من مسائل الغريب قال سألوا أصحاب الغريب فإني أكره أن أقول في حديث رسول الله بغير علم، وهو الإمام أحمد يكره أن يقول في الحديث بغير علم. طب إذا لم يعلم أحمد من يعلم؟ وهو يعني الذي أثنى عمره في الحديث، هذا إيه وارد، يعني قد يخفى على الإنسان مهما كان متخصصا مسألة أو مسائل في العلم الذي تخصص فيه أو على الأقل حالة تصنيفه لذلك الكتاب ربما تبين له وجه المعنى بعد ذلك بعد أن يفرغ من الكتاب. يعني أنا عن نفسي أحيانا أألف الكتاب وراجع مرة واثنين وثلاثة وبعد ما يطبع أول يوم تأتيني النسخ أفتح الكتاب إيه ده أنا غلطت في الموضوع كده بيحصل لي كده. والله سبحانه وتعالى يعني دائما وأبدا يعني يبقى للإنسان نقيصة أو عيبا واضح حتى الإنسان دائما وأبدا يعرف قدره، شخص الأنام إلى كمالك فاستعد من شر حاسدهم بعيب إيه واحد أو الله دي أنا شكلت إزاي دي فتحة نصف ضمة إيه اللي جاب الفتحة هنا إيه علامة التقييم دي الله ما أنا كنت أقول العبارة الثانية أفضل سبحان الله لازم كده عشان دائما وأبدا الإنسان يشعر بالنقص ويشعر بأنه إيه عاجز أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان يخفى ذلك علي فربما تركت الحديث إذا لم أفقه، تركته هنا مش بمعنى اصطلاحي، بمعنى اصطلاحي الترك يعني إيه يعني عدم روايته مطلقا وتضعيفه التضعيف الشديد، لكن تركته أي لم أدخله في كتاب السنة، وإن كان الحديث عنده صحيحا لكن هو لم يفقه الفقه المناسب أو اللائق بالحديث أو الذي يؤهله لأن يدخله في كتاب السنن تجنب إخراجه واستغنى بحديث آخر ربما يؤدي نفس المعنى الذي يستخرج من هذا الحديث. وربما كتبته وبينته، يعني كتبته أدخلته في كتاب السنة وبينت مثلا أني لم أفقه هذا الموضع أو أن هذا أمر على الاحتمال أو نحو ذلك، أو ذكر رواية أخرى ساقها بعقب تلك الرواية بعضها يفسر بعضا ويترك الأمر للقارئ ليعمل فيها اجتهاده فكرة. قال وربما لم أقف عليه، وربما أتوقف عن مثل هذه لأنه ضرر على العامة. يعني أحيانا يكون الحديث صحيحا في نظره ولكن ربما يكون فيه علة في تقبح فيه، أو قد يكون معلولا بعلة تقبح في الإسناد دون المتن وعنده ما يشهد لذلك المتن، فأحيانا يبين ذلك في السنة وغالبا يبين ذلك بالإشارة، يعني يسوق رواية ويترك لك المجال لأن تتأمل الروايات، وأحيانا لا يفعل ذلك خوفا من عامة الناس الذين قد يطلعون على هذه المواضع من كلام أهل العلم فلا يفهمونها حق الفهم فيسيئون الظن بالسنة. يقول لك إذا إيه ازاي العلماء بيجيبوا روايات الضعفاء وروايات المدلسين و و و و ها زي بعض المبتدعة قاعد يطعن في الأعمش لأنه كانوا موصوفا بالتدليس، هم عارفين يعني ايه تدليس، وحين التدليس يكون ايه شيء يحمد عليه الراوي ولا يذم، لأن التدليس ليس كله ذما. أحيانا المدلس يدلس لماذا؟ لاختصارا، يعني يكون في معرض الفتوى فيسأله سائل عن مسألة فقهية فقل قال رسول الله أو قال فلان عن فلان عن رسول الله ويختصر الإسناد، فتقع في رواية ما صورته التدليس لكن لم يقصد التدليس، أو يدلس لأن شيخه مثلا موصوف بنوع من البدع، هو ثقة عنده لكنه موصوف بنوع من البدعة فلا يريد أن يروي عنه أو يسميه في إسناده حتى لا يقول إن فلانا وهو إمام من أئمة السنة يروي عن أهل البدع، فيغتر الناس ويقولون إذا هو ليس من أهل البدع فلنأخذ عنه. فبعض أهل السنة كانوا يتجلبون زي الإمام مالك، قيل إنه لم يروي عن عكرمة مولى ابن عباس لأن عكرمة كان خارجيا مع أنه عنده إيه ثقة، وكان إذا روى حديثا من طريق عكرمة يسقطه من الإسناد ويرتقي إلى ثوب بن زيد شيخ عكرمة في الحديث فيسوق الإسناد منقطعا، بينما هو عنده متصل بذكر عكرمة. جميل هذا الكلام. قال ابن عبد البر وغيره إنما فعل ذلك مالك لأن عكرمة كان متهما برأي الخوارج فلم يرد الإمام مالك أن يسميه في الإسناد حتى لا يقال إن الإمام مالك على جلالة قدره يروي عن أهل البدع. فهنا في هنا ايه هنا في فقه في الروايه، فقه في الروايه حتى لا يضطر مغتر فيسيء الظن بالامام مالك او يحسن الظن باهل البدع. فهم هذا الكلام. فربما تركت الحديث اذا لم افقهه، وربما كتبته وبينته، وربما لم اقف عليه، وربما اتوقف عن مثل هذه لانه ضرر على العامه أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، أي الأسانيد والروايات، وليس الحديث ليس فيه عيب، إذا كان حديثا صحيحا فليس فيه عيب بل كله خير وبركة. يعني إنما يقصد بالحديث هنا أي روايات الحديث أي الأسانيد، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا. قال وعدد كتب هذه السنن خلي بالك 18 جزءا. هو تكلم عن الكتب، الكتب يعني مثلا كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب الجهاد، كل كتاب من تلك الكتب، فهو لم يذكر عدد الكتب مع أنه صدر الكلام بإيه؟ بعدد الكتب، جعل الخبر متعلقا بعدد أجزاء كتابه السنة. إيه الجزء؟ الجزء زي كده يعني نفس الحجم ده كده اسمه جزء، احنا عندنا الجزء بيبقى كده يعني ها مسمى كده يعني لغط فهم؟ لا الجزء يقول العلماء الجزء المجلد يشتمل من 10 إلى 20 جزء زي الملزمة كده. تعرفك احنا عندنا في الطباعة ما عارفش انت هنا تفهموها لا انت هنا ما تطبعوش بالملازم، بتطبعوا بالورق بالفرخ يعني بالورقة الصق. ها احنا عندنا في بلادنا ايه في حاجة اسمها الملزمة. ايه الملزمة دي؟ بيجي لك فرخ طويل كده يقسم الى اذا طبقته صفحات تطلع كل صفحة قد دي ها كل كل 16 صفحة يمثلوا جزء أو يسموا ملزمة، يعني كل 16 صفحة ثم تقول لنا ايه ملزمة من هذا الحجم. جميل، او الحجم الذي اصغر منه قليلا. اما الحجم الصغير جدا اللي هو يعني نصف هذا او ثلثي هذا يبقى ايه الضعف 32، والصغير جدا وقت كتب الاذكار الصغيره دي يعني 64 صفحه، يعني 16 فائل فمضاعفتها. فدي هو تقريبا الجزء بيكون في مثل هذا الحجم او اكبر شويه، واضح؟ فعادة العلماء قديما كانوا يكتبون اجزاء، فاحيانا يكون الكتاب كله عباره عن جزء، زي جزء رفع اليدين في الصلاة، جزء الكتاب كله عبارة عن ايه؟ جزء. وقد يكون كتابا كبيرا فيشتمل على عدة أجزاء، الكتاب الكبير مشتمل على عدة أجزاء. فيقول العلماء الذهبي وغيره قالوا إن كل 10 أو 20 من 10 إلى 20 جزء يمثلون مجلدا، يمثلون ايه؟ مجلدا. قال وعدد كتب هذه السنة 18 جزءا، يعني مجلد مجلد، يعني سنة بنود مجلد، هي مجلد فعلا بس احنا ايه نفخناها. يعني انت لما بتعتمد المخطوطة بتاعتها هي مجلد، المخطوطة مجلد. جميل، لكن بقى احنا بقى كل حديث لازم تحت بقى ايه نعمل نحكي قصة حياتها، ده فقه التسنين. قال وعدده، يعني صحيح البخاري المطبوع في 9 مجلدات، المخطوطة تحت مجلد، المخطوطة بتاعت البخاري مجلد. في حاجة يزعل الكلام ده؟ أنا عندي مخطوطة في مصر لصحيح البخاري مجلد. فلو عدد كتب لأن أصلا ما كانوش بإيه يتركون بياضا بهذه الطريقة، إحنا شفنا ما شاء الله سايبين يعني كده، لا يعني كان عادات الخط بيكون دقيق نسبيا، قلما الكتب الكبيرة دي تكتب بخط كبير، وأيضا السطور ليس فيها بياضات، الأحاديث يعقب بعضها بعضا، لا يترك واحد يقول لك هم ليه ما بيتركوش بياض في الغالب، يعني لماذا؟ حتى لا يأتي أحد فيجعل بين السطور في مواضع البياضات كلاما فيزيد في الأحاديث ما ليس منها أو في الكتاب ما ليس منه، فهم هذا الكلام؟ فلا يتمكن احد من ان يكذب فيضع في الكتاب ما ليس ايه منه. طيب قال وعدد كتب هذه السنن 18 جزءا مع المراسيل، منها جزء واحد مراسيل، كتاب المراسيل هو افرد للمراسيل كتابا، هو وهذا الكتاب جزء من السنن موجود في اخر كتاب السنن، احيانا يطبع منفردا واحيانا يطبع في اخر كتاب السنن، لكن هو من جمله كتاب السنن. قال وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منها ما لا يصح، طب هذا هو في يعني قالك منها ما لا يصح ومنها ما هو مسند من عن غيره وهو متصل صحيح. اذا المرسل اذا نظرنا اليه مجردا هو لا يصح، صح الكلام؟ وهذا وعلى ضوء هذا يفهم ما قاله ابن الصلاح وغيره ان المرسل ضعيف، يعني إذا نظرنا إليه مجردا لكونه غير متصل، لكن إذا نظرنا إلى الاعتبارات الأخرى سنجد أن من المراسيل ما هو مر بإسناد متصل من أوجه أخرى، ومنها ما ليس له إسناد آخر من وجه آخر، ومنها ما له ما يشهد له، ومنها ما ليس له ما يشهد له، إذا منها صحيح ومنها غير صحيح بهذا الاعتبار. فإذا نظرنا إلى المرسل مجردا فكله غير محتج به، اما اذا نظرنا الى ما ينضم اليه من شواهد ومن روايات اخرى يتصل بها المرسل فمنه الصحيح ومنه غير الصحيح، اي ما تبين صحته ومنه ما لم يتبين صحته. قال ولعل عدد الذي في كتابي من الاحاديث قدر 4800 حديث ونحو 600 حديث من المراسيل. طبعا يقصد ايه؟ يقصد بالروايات، يعني مثلا احيانا ياتي بحديث موصول فيعقبه بروايه مرسله او موقوفه الى غير ذلك، يشير الى اختلاف في الرفع والوقف او في الوصل والارسال، كل ذلك معدود في هذا العدد. جميل؟ طيب قال فمن احب ان يميز هذه الاحاديث مع الالفاظ فربما يجيء حديث من طريق وهو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون، يعني حديث قد يكون معروفا مشهورا برواية أئمة الحفاظ، لكن أبو داود ما يجيبوش من الرواية دي، يجيبه من رواية أخرى وهي صحيحة أيضا، لكن ليست في شهرة الرواية التي يعرفها الناس. ليه؟ لكون تلك الرواية التي عمد إليها وقصدها في كتابه فيها بعض الألفاظ التي يحتاجها في الاستنباط الفقهي. قال: وهو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون، غير أنه ربما طلبت اللفظة التي تكون لها معاني كثيرة، وربما عرفت نقل من جميع هذه الكتب. طبعا هذه الجملة الأخيرة أشعر فيها تصحيف يعني. المهم يعني عايز يقول أنه قد يختار للحديث رواية غير تلك التي يعرفها واشتهرت عند أهل العلم، ولكن رواية الحفاظ الكبار مع أنها رواية صحيحة أيضا، وقد تكون مشهورة أيضا، لكن ليست كشهرة تلك التي لم يخرجها في كتابه. وغرضه أن تلك الرواية فيها بعض الألفاظ التي تكون مبينة وموضحة للمعنى المقصود من الحديث. فهم هذا الكلام؟ فربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه غير متصل، ولا تبين السامع إلا بأن يعلم الأحاديث وتكون له فيه معرفة فيقف عليه. طبعا مثل ما يروى عن ابن جريج، قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج معروف، وكان معروفا بالتدليس، قال: أخبرت عن الزهري. دي تدليس ولا مش تدليس؟ لا مش تدليس، هو بيقول أخبرت، هو قال عن الزهري، هو صرح بأن بينه وبين الزهري رجل. إذا هذه في حد ذاتها ليست إيه؟ تدليس. التدليس إنه يقول عن الزهري وهو لم يسمع منه، لكن لما يقول عن رجل عن الزهري يبقى أنا مدلس، أنا بينت أن بيني وبين الزهري إيه؟ رجل. طب لما أخبرت كما قلت عن رجل، أخبرت أي أخبرني رجل ولا إيه؟ قال: أخبرت عن الزهري، ويرويه البرساني، محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج عن الزهري. يبقى ابن جريج روى عن الزهري إيه؟ ها؟ مباشرة عن ابن جريج. البرساني رواه عن ابن جريج عن الزهري، بينما غير ابن البرساني يرويه عن ابن جريج أخبرت عن الزهري. إذا مجموع الروايتين تبين أن ابن جريج لم يسمع الحديث من الزهري. الرواية الأولى صرحت بأن هناك واسطة بين ابن جريج والزهري، الثانية أوهمه فهو دلس في الثانية ولم يدلس في الأولى. قال: فالذي يسمع يظن أنه متصل، يعني الذي يسمع ابن جريج عن الزهري يظن أنه متصل ولا يصح بتة، فإنما تركناه لذلك. هذا لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح، وهو حديث معلول، ومثل هذا كثير، لأن عدم الاتصال علة تمنع من الاحتجاج بالحديث. قال: والذي لا يعلم يقول قد تركنا حديثا صحيحا من هذا وجاء بحديث معلول. يعني أنت تركت الحديث الذي فيه ابن جريج عن الزهري، وجئت بحديث ابن جريج حدثت عن الزهري في علة عدم الاتصال، صح؟ بينما ابن جريج عن الزهري اسناد ظاهره الاتصال، فتترك المتصل ولو ظاهرا، وتأتي لنا بالمعلول بأن الراوي لم يسمعه من شيخه. هو ابن جريج يقول هو أصلا في كلا، سيدنا الإمام أبو داود يقول هو في كلا الحالتين غير مسموع غير متصل، ورواية ابن جريج عن الزهري مدلسة. والصواب أن ابن جريج لم يسمعه من الزهري، إنما أخذه عن رجل عن الزهري، وبين ذلك الرواية الأخرى التي قال فيها حدثت. فبعض الناس يقول ابن إيه ده؟ زي واحد بعض يقول البخاري في حديث ضعيفة؟ إزاي يا عم؟ بيروي عن فلان وهو ضعيف؟ أيوه، هو روى عن فلان ما تبع علي، لكن هو البخاري ده مش كل شوية هيجيب لك بقى دليله، ولماذا خرب هذه الرواية ولم يخرج هذه، ولماذا تجنب هذه، ولماذا اختار هذه. هو بيتكلم مع علماء يا أخي، مش بيتكلم مع مسنة. إذا البخاري يعني اللي جه مسنة يتكلموا في الحديث، هو البخاري بيتكلم مع رواه، هم فاهمين بعض بقى، عارفين بقى دي. طيب، قال: وإنما لم أصنف في كتابي إلا الأحكام. أهو احنا قلنا السنن يقصد بها إيه؟ الكتب التي يعنى بها فيها أصحابها بأحاديث الأحكام. قال: ولم أصنف كتاب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها،

يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل فتح مكة، هذه إذا بحثت عن روايتها تجدها كلها مراسيل، ومع ذلك هي عند العلماء من المسلمات، حتى إنه لما جاء حديث ظاهره الصحة حديث ابن عباس أن النبي أن أبا سفيان لما أسلم عام الفتح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياها، قال نعم. يبقى الحديث دوت معناه ان ام حبيبة تزوجها النبي بعد الايه الفتح. جميل هذا الكلام، وهذا يتنافى مع المراسيل التي هي محل قبول اهل العلم التي تدل على انه انما تزوجها قبل ذلك. فالعلماء انكروا هذا الاستاذ المتصل او هذه اللفظة فيه تحديدا، ها، واعتمدوا في إنكار ذلك على إيه؟ على ما اشتهر وتنقله العلماء بالقبول وتلقوه بالقبول وسلموا بصحته من أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل ذلك. الشاهد أن الشهرة إذا تحققت للخبر وتلقاه العلماء بالقبول أو للكتاب وتلقاه العلماء بالقبول ونسبوه إلى صاحبه، فإن تلك الشهرة أقوى من الإسناد الإيه؟ المنفرد، حتى كما قال الشافعي رحمه الله تعالى قال والإجماع أقوى من الإسناد المنفرد. والإجماع لأن الإسناد المنفرد هو إسناد صحيح في الظاهر، لكن يرويه إيه؟ واحد. هذا الواحد معصوم؟ ليس معصوما، لكن الإجماع معصوم، فالمعصوم مقدم على غير المعصوم. فإذا جاء الواحد ولو كان ثقة بخبر يخالف الإجماع، فإما أن يكون مؤولا بحيث يستقيم مع مقتضى الإجماع، وإما أن يكون مطعونا عليه بصحة هذا الإجماع، لأن الإجماع أقوى بطبيعة الحال. طبعا هذه مسائل يعني طويلة الزيف، والكلام فيها يحتاج إلى أوقات كثيرة، لكن نحمد الله عز وجل عن أن وفقنا لختم هذه الرسالة، ومن قبلها مقدمة الإمام مسلم ابن الحجاج رحمة الله عليهما. فنسأل الله تعالى أن يسر مناسبات أخرى لشرح أيضا أشياء أخرى من كلام سلفنا الصالح وأئمتنا الكبار رضي الله عنهم جميعا، فإن هذه الكتب مهمة جدا لتقريب المسافة بيننا وبين هؤلاء السلف الصالحين. تفضل يا حبيبي. ممكن نفتح لنا عبارة صفحة 58؟ تفضل يا حبيبي. إذا 58 مش عندي دي. وليس ثلث هذه الكتب الان وليس سورة هذه الكتب فيما احسبه في كتبي جميعهم. انا اذا انا ما قلتش الكلام ده صحيح، انا نطقت هذا يعني في تقديم وتاخير، لكن ماذا يقصد يعني ماذا يقصد المؤلف يعني هذا الكلام؟ وليس ثلث هذه الكتب فيما احسبه في كتبي جميعين اعني مصنفات، يعني عايز يقول انها احنا قلنا لا شرحناها قبل ذلك، عايز يريد ان يقول ان كتابي قصدت فيه المسندات، قصدت فيه الأحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كتب هؤلاء العلماء الكبار مع كونها قد تكون أكبر حجما من كتب زي كتاب وكيع وكتاب سفيان الثوري وهي جوامع، لكن الآثار فيها أكثر من المسندات والمرفوعات إلى رسول الله. فبيقول لعل هذه الكتب ليس فيها ثلث ما في كتاب من المسندات، أي من المرفوعات المضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيها آثار عن الصحابة والتابعين أشياء كثيرة. جميل؟ تفضل يا سيدنا. هناك كلام ينصب للإمام داود ويقول الحديث الضعيف عندي أحسن من رأي الرجال. هذا ينسب إلى الإمام أحمد. قال ولا ضعيف الحديث أحب إلي من رأي الرجال. يقصد يعني يقصد بالآراء التي هي ضد الحديث وضد السنة. هو يقصد بالدرجة الأولى الرد على أهل البدع الذين يبنون دينهم على آراء و يعني أقوال لمشايخهم، وليس على الحديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول وانا ضعيف الحديث، يعني اذا خيرت بين ان اخذ بهذه الاراء الشاذة وبين حديث ضعيف من حيث السند لكن معناه مستقيم على اصول الشريعة، فحينئذ لا شك ان الضعيف يعمل به افضل من ان يؤخذ بقول هؤلاء الذين شذوا عن اصول الشريعة. واضح هذا الكلام؟ ودوت أصلا يعني إذا كما قلنا يعني أنا النهاردة وجدت الإمام أحمد بن حنبل في سؤالات ابن هاني خير قال أيهما أقوى الحديث المرسل أم قول الصحابة؟ فقال قول الصحابة. طب إزاي؟ مش هذا يتنافى مع هذا؟ لا، هو يتكلم إذا ما تعارض نصان في أحدهما ضعيف والآخر موقوف، هذا الضعيف يحتمل أن يكون صوابا ويحتمل أن يكون خطأ، لكن رأي الصحابي كيف حتى لو جاء الحديث المرسل مخالفا لرأي الصحابي يبقى معنى ذلك أن الصحابة لم يعملوا بهذا المرسل أو لم يفتوا بمقتضى هذا المرسل أو لم يفتوا بالمعنى المتضمن في تلك الرواية المرسلة، فدل ذلك على أن هذه المرسل عندهم غير معمول به، وإنما المعمول به ما أفتى به ذلك الصاحب. مفهوم هذا الكلام؟ يقصد عند التعارض مع عدم التوفيق أو إمكانية الجمع بين النصوص، فنرجح رأي الصحابي لأن الصحابي لا يقول إلا ما يعلمه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا إلا إذا عورد من قبل صحابي آخر. مش ميجي الشيخ؟ لا لا نكتب من يعني كده ها؟ طيب احنا الحمد لله احنا ختمنا الحمد لله، والإخوة تطلب أن أجيز الإخوة الحضور سواء هنا في المسجد أو من يتابعونا عبر الوسائل الإلكترونية، فأنا يعني قد أجزت جميع هؤلاء جميعا بهاتين المقدمتين بمقدمة الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى كتابه الصحيح ورسالته الإمام أبي داود إلى أهل مكة، وأقصد بالإجازة يعني المقدمة والرسالة وشرح أيضا الذي ذكرته خلال هذه الأيام، فنسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم ولجميع المسلمين في علم سلفنا الصالح، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.